الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 83 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، ونحن في يوم 26 من شهر صفر عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذه الأسئلة بما ورد في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل فقر الفقراء دليل لضعف إيمانهم؟ وهل ثروة الأغنياء دليل على إيمانهم؟ طبعا هذه القضية باطلة جملة وتفصيلا. فالله جل وعلا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الجواب من الله: كلا، ليس هذا دليل الإكرام ولا هذا دليل الإهانة. فما دليل الإكرام؟ دليل الإكرام أن الغني يكون شاكرا والفقير يكون صابرا. ما دليل الإهانة؟ أن الغني يكون بطرا وبطرا، والفقير يكون جزعا هلعا. هذه علامات الإيمان وعلامات الكفران. فلا يكون الغنى والفقر علامة للإيمان أبدا، ولا علامة على رضا الرحمن أبدا. بل الاستدلال بالغنى للدلالة على رضا الرحمن طريقة قارونية، وطريقة من طرق الاستدلالات المشركين. قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا لا يصح. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير، مع أنه ملك الجزيرة كلها. توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي. يقول السائل: أنا البنت الأكبر، وأمي متوفية، وعندي 5 أخوات، 2 متزوجات و3 شابات، وأبي بخيل، ونحن معنا نحل. هل يجوز أن أخبي جزءا بسيطا من العسل وأعطيه أخواتي المتزوجات من غير علم أبي؟ إذا كان أخواتك المتزوجات عندهن ما يكفيهن وما يغنيهن من أزواجهن، فليس لك أن تعطي شيء من مال أبيك ولو كان بخيلا إلى المتزوجات، لأن المتزوجة نفقتها واجبة على الزوج. فإن كان الزوج معدما جاز أن تطالب المرأة أباها بشيء من النفقة. يقول: بارك الله فيكم، أريد منهجية في طلب العلم الشرعي لمن تقدم في السن ويصعب عليه السفر لملاقات المشايخ والعلماء الموثوقين، فهل يمكن أن تعطينا منهجية في طلب العلم مع كبر السن مع التدرج، وما هي الكتب العلمية؟ أولا، لا يوجد في العلم كبير وصغير، كل إنسان يمكنه أن يطلب العلم. وقد طلب الصحابة رضوان الله عليهم العلم الشرعي، ومنهم من جاوز 30، ومنهم من جاوز 40. وأول العلم البدء بحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مدارسة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبدأ الإنسان بتفسير جزء عمه، وبتفسير الأحاديث تفسيرا ميسرا، ثم يتعلم شيئا من آلات العلم كالنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ونحو ذلك، يتدرج. وأما الكتب فهي موجودة في خدمة الدروس، يمكن طلبها من هناك. يقول السائل أو السائلة: ما حكم مداعبة الزوج لفرج الزوج أو العكس؟ كل شيء بين الزوجين جائز شرعا، كل شيء بين الزوجين من المداعبة مباح، إلا أن الرجل ممنوع من أن يأتي المرأة في وقت حيضها. يقول السائل: امرأة أسلمت حديثا وهي تسأل هل يمكن للمرأة إن ماتت ولم تتزوج أن تتزوج بأحد الأنبياء في الجنة؟ احنا نقول خلها تدخل الجنة وبعدين احنا نشوف، الله أعلم، لا أدري. يقول السائل: رجل يريد أن يشتري من شركة، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، لكن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ، هذا أهم شيء. يقول السائل: رجل يريد أن يشتري من شركة إلكترونيات والسلعة سعرها 300 دينار نقدا، من قوسين كاتب كاش، هذه إنجليزية ولا لا؟ زين. وأقساط 4 دنانير و300 لمدة 6 شهور، بشرط إذا تأخر القسط يغرم بمبلغ معين، فهل هذه المعاملة جائزة؟ كل قسط، كل عملية أو شراء قسط فيه أنك إذا تأخرت تدفع كذا وكذا فهذه معاملة ربوية لا تجوز، خذها قاعدة. كل قسط، يقول إذا تأخرت في السداد لا تلزم بشيء، فهذا قسط مباح. كلامي أرجو أن يكون واضح. جماهير العلماء على أن البيع بالتقسيط مع الزيادة مباح بشرط واحد، ما هو؟ أن لا يشترط أنك عند التأخير يزيد الثمن مرة أخرى، فإنه إن زاد في الثمن مرة أخرى عند التأخير دخل في محظورين شرعيين، الأول الربا والثاني بيعتين في بيعة. يقول السائل: ما حكم المال الذي يتحصل على الإنسان أو يتحصل على الإنسان من عمل تم توظيفه فيه بشهادة مزورة أو جواز سفر زور زور الإنسان فيه عمره؟ أسأل عن الراتب. التزوير محرم، هذا واضح، لكن ما حكم الراتب؟ إذا كانت الشهادة مزورة فإن هذا راتب زور، هذه قاعدة، ما بني على باطل فهو باطل. إذا كانت شهادتك مزورة فما أخذته بهذه الشهادة محرم، هذه مسألة مهمة يجب التنبه لها، ولذلك يحرم. لو فرضنا أنهم يطلبون عمرا معينا، قال: لا نوظف إلا من كان عمره دون 40، وأنت عمرك 45 عاما، فرحت وزورت الجواز وخليت عمرك 35 ثم وظفوك، أيضا هذا راتب محرم، هذه قاعدة مهمة، ما بني على باطل فهو باطل. يقول السائل: ما حكم مجالسة المدخنين من الأقارب والأصدقاء، وهل واجب علي النصيحة فقط أم مغادرة المكان إذا جاروا بالتدخين؟ الواجب على الإنسان النصيحة، ثم إذا لم ينتصحوا فلك أن تبتعد عنهم، لأن هذا ضرر يلحقك شرعا وعرفا، تبتعد عنهم حتى ينتهوا من هذا المنكر، فإذا خلصوا ترجع إليهم. وعادة المدخنين يعني مؤدبين نوعا ما، إذا أراد أحد من يدخن يذهب ويبتعد عن غير المدخنين حتى لا يضرهم، طبعا هذا بعضهم مو كلهم. مرة أذكر كنت في الحج فقال لي رجل يدخن هو محرم، قلت له: أنت الحين محرم حط عليك طيب؟ قال: لا ما يصير أنا محرم. قلت: طيب أنت قاعد تدخن، هذا محرم في الإحرام في غير الإحرام، الطيب هو محرم، ليش تلتزم بهذا ولا تلتزم بهذا؟ فقال: يا شيخ يعني هو محرم. قلت: أنا أسألك سؤال أرجو أن تكون صريح وياي. قال: تفضل. قلت: أنت ترضى أن ابنك يدخن؟ قلت: بالصراحة لا. قلت: أنت ترضى أنك تأكل الكبسة في الحمام؟ قال: لا. قلت: ليش تدخن في الحمام؟ لأنه خبيث فيناسب الخبائث، فالمدخن يدخن في الحمام ما عنده مشكلة، لكن تأكل برتقال في الحمام، تأكل الدجاج في الحمام واللحم في الحمام مستحيل، لأن الطيب لا يتناسب مع الخبائث. فالرجل جزاه الله خير رمى الدخان، وبعد كم سنة لقيته في الحج قال: من ذاك اليوم إلى الآن ما دخنت الحمد لله. يقول السائل كيف نجمع بين حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وحديث كل شيء بقدر؟ كل شيء بقدر يعني مقدر عند الله، وحديث لا يرد القدر إلا الدعاء معناه أن الدعاء من الأسباب التي بها نستطيع أن نرد بعض الأقدار، فالدعاء سبب مثل العلاج. أنت الآن إذا مرضت هل تقول أنا مرضت بقدر الله فلن أعالج، ولا تقول إن العلاج من التقدير؟ ها، العلاج من إيش؟ من التقدير. فأنت تعالج لماذا؟ طيب هو مقدر عليك المرض، تعالج لأن العلاج سبب للشفاء، فالدعاء سبب لتخفيف القدر أو لمنع القدر أو لرد القدر أو فهو سبب من الأسباب الشرعية، لأن الأسباب في تخفيف القدر وفي رد القدر وفي يعني رفع المنزل عليك من التقدير، هناك عدة أسباب إما شرعية وإما كونية. يقول السائل أنا الآن أتابع معكم دروس التأصيلية الأولى بالفردوس، فما هي الطريقة العملية لضبط شروح المتون؟ ومتى يعلم الطالب أنه قد ضبط المتن ويستطيع تجاوزه إلى متن أعلى؟ سؤال مهم. الطريقة العملية لضبط شروح المتون، أولا حفظ المتن، ثانيا كيف تعلم أنك ضبطت المتن أو لم تضبطه؟ مر على أي عبارة واسأل نفسك ما معنى هذه العبارة، إذا عرفت أن تجاوب أنت ضبطت المتن، أنت فهمت المتن. ما عرفت تجاوب معناته أنت تحتاج إلى شرح آخر لضبط هذا المتن. يقول كيفية التوبة من المعاصي والنظر المحرم؟ أولا التوبة ما فيها كيفية، استغفر الله وتوب إليه، والعزم على ألا تعود، والندم على ما فات، وقطع المحرم وترك المحرم، خلاص هذه كيفية. لكن لعل السائل يسأل كيف أترك النظر المحرم؟ أولا تأمل أن عينيك هذه ستأكلها الدود، كيف تنظر إلى المحرمات دي؟ تأمل أن عينيك هذه ستنظر فيها غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنظر بها للمحرمات؟ تأمل أن عينيك هذه ستنظر بها إلى الله، كيف تنظر بها للمحرمات؟ تأمل أن عينيك إذا أطلقتهما فسهم من السهام الموصلة إلى الفواحش، تأمل إذا أطلقت النظر إلى الناس بعينيك فللناس أعين يطلقونه على عوراتك. تأمل، ما الذي تستفيده من إطلاق النظر؟ لا شيء إلا الحسرات والويل، كما قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء. فإياك، احفظ عينك، حفظ العين سبب لقوة البصيرة، حفظ العين سبب لقوة القلب، حفظ العين سبب لقوة العقل، حفظ العين سبب من أسباب تجمع أو جمعية القلب كما يسميه ابن القيم، ينبغي أن نهتم بهذا. يقول السائل ما حكم قراءة سورة البقرة بنية تحقيق أمر معين؟ يعني يقرأ سورة البقرة عشان الله يفك عنه السحر، يقرأ سورة البقرة عشان الشياطين تخرج من البيت، هذا أمر جائز ما في أي إشكال، لكن أن تقرأها لله خالصا فهو أفضل. يقول هل أشاعر من أهل السنة؟ وإن لم يكونوا كذلك ففي ماذا خالفونه؟ الأشاعر هم وافقوا أهل السنة في باب الإيمان باليوم الآخر، في باب الإيمان باليوم الآخر، ووافقوا أهل السنة في الربوبية، لكن هناك أبواب أخرى خالفوا فيها أهل السنة، فهم يقولون الإيمان بالله والإيمان بالأنبياء والإيمان بالقدر باب أبواب عقلية، وأهل السنة مطبقون مجمعون أن أبواب الإيمان كلها نقلية والعقل تبع. مما خالف فيها أيضا أهل السنة أنهم لا يرون حجية أخبار الآحاد في باب العقائد. مما خالف فيها أهل السنة أنهم يرون جواز الخروج على الحكام الظلمة مما خالفوا فيها للسنة أيضا ووافقوا فيها المعتزلة، أنهم يستدلون على وجود الله بأدلة منطقية غير صحيحة مثل دلالة التركيب ودلالة الحدوث ونحو ذلك، ولا يستدلون بالأدلة العقلية القرآنية الموجودة. مما خالفوا فيها للسنة والجماعة أيضا أنهم يرون أن براهين الأنبياء أو معجزات الأنبياء هي وحدها التي تدل على نبوة النبي، وأهل السنة يرون أن الدلالة على نبوة الأنبياء أكثر من ذلك. وهناك أشياء أخرى خالف فيها للسنة مثل القدر، فإنهم جبرية عياذا بالله، ولذلك فهم ليسوا من أهل السنة في هذه الأبواب. يقول السائل: التحديد 40 يوما في نتف الإبط وحلق العانة أمر توقيفي أم اجتهادي؟ الجواب أنه أمر توقيفي، بدلالة حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في شعر العانة والظفر. أما إذا كان رجل لا ينبت له شعر فهذا ليس له أن نلزمه بشيء، كما لو لم يخرج له ظفر فلا نلزمه بشيء، كما لو كان أصلع لا نلزمه بشيء. فإذا تأخر الإنسان الذي له شعر وظفر عن 40 يوما هل يأثم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يأثم، يقول السائل: كيف يقضي المتأخر ما فاته في الصلاة الجهرية؟ أريد جوابا شافيا، لأنني رأيت كثيرا من الناس لو فاتهم 3 ركعات في المغرب لا يقرؤون جهريا. إذا كان المنفرد جاء والإمام في التشهد الأخير من صلاة المغرب فقام منفردا وأراد أن يقضي الصلاة، فهل يقضيها جهرا؟ الصواب أن الجهر إنما هو من خصائص الإمامة، الجهر في الصلاة من خصائص الإمام. فإن كان المنفرد في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر منفرد يصلي لحاله فهو يسر يجوز، يجهر يجوز، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون جهره سببا في التشويش على الآخر. ولذلك نقول المنفرد إذا قام يقضي الصلاة هل يقضيها بصوت يسمع نفسه؟ الجواب نعم. هل يقضيها بصوت مرتفع يشوش على باقي المصلين؟ الجواب لا. يقول السائل: هل يجوز أكتب على المصحف بقلم رصاص على طرف الوجه أو أضع الكلمات علامة لمعرفة التجويد وربط الآيات؟ يعني بعض الناس يحط علامات على المصاحف وكذا. هذه المسألة فيها قولان للسلف. كره ابن مسعود رضي الله عنه وجمع من الصحابة كرهوا كتابة شيء على المصحف، والصواب أن المصحف إذا كان في حيازة شخص معين، مو مصاحف المساجد، المصحف لا يملك لكن يقال في حيازة فلان، فإذا كان المصحف في حيازتك فأنت أولى به، فحينئذ يجوز لك أن تضع شيء من الرصاص أو غيره على بعض الكلمات لبيان معناه أو للدلالة على التجويد أو للدلالة على الحفظ ونحو ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما هو الكتاب ما هي الكتب التي ينبغي التمسك بها وإدمان النظر فيها وقراءتها لمن يريد الاستقامة والصلاح ولين القلب؟ لا أعلم كتابا على وجه الأرض نافعا يجب التمسك به وإدمان النظر فيه وقراءته لمن يريد الاستقامة والصلاح ولين القلب مثل القرآن. لا يوجد كتاب على وجه الأرض مثل القرآن، والله كلما قرأته وتدبرته وألنت فيه وتأملت فيه كلما لان قلبك واستقى، تلذذ بقراءته، تلذذ بسماعه، تلذذ بفهمه. من أعظم أسباب الاستقامة التدبر في كتاب الله عز وجل. من أعظم أسباب الاستقامة محافظة على ورد القرآن. من أعظم أسباب الاستقامة الاستماع لقراءة القرآن. ثم من أسباب الاستقامة القراءة في سيرة السلف الصالحين، كما قال عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي لتتعظ. وقال: لنثبت به فؤادك. فهذه من أسباب التثبيت، نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم. ثم يقرأ الإنسان الكتب التي تخاطب القلوب، مثل كتاب الداء والدواء لابن القيم، مثل كتاب مختصر القاصدين لابن قدامة، ونحو ذلك من الكتب التي ألفت لأجل القلوب. يقول السائل: ما القول الراجح في مسألة نهاية وقت صلاة العشاء؟ باتفاق العلماء وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل محسوب من غروب الشمس، هذا وقت بالاتفاق. ثم بعد منتصف الليل عند الجمهور قضاء، وعند الحنابلة وبعض الفقهاء أنه وقت اضطرار إلى أذان الفجر، وقت اضطرار إلى أذان الفجر. إذن ما قبل منتصف الليل هو وقت للعشاء، ما قبل منتصف الليل وقت للعشاء اتفاقا، وما بعد منتصف الليل وقت اضطرار، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: كيف يضبط طالب العلم أبواب الصفات مثل صفة الاستواء والعلو؟ يضبط هذه الأبواب بحفظ الأدلة. الرحمن العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء، فالله فوق العرش فوق المخلوقات، جل في علاه، منزه عن أن يكون في المحدثات المخلوقات، لكن علمه في كل مكان، وسمعه في كل مكان، محيط بكل شيء، لا يخرج عن علمه شيء، ولا عن بصره ولا عن سمعه ولا عن قدرته ولا عن قوته ولا عن علمه. يقول: هل يأثم المبتلى إذا أظهر للناس الرضا والصبر على البلاء وكان بداخله يشعر بالضيق والحزن؟ إذا كان هذا إظهار الرضا والصبر على البلاء للناس من باب تشجيعهم على الصبر والرضا، لا بأس، حتى لو كان في قلبه نوع ضجر وضيق وحزن. لكن إذا كان هذا لمجرد أن يقال والله فلان صابر، فهذا نوع من الرياء، يجب أن يكون القلب والظاهر، القلب واللسان واحدا. ثم نقول للمبتلى: عافانا الله وإياكم وإياه، إنك إذا ضقت ذرعا بالابتلاء أو حزنت على الابتلاء، ما الذي يفيدك الحزن؟ ما الذي يفيدك الجزع؟ ما الذي يفيدك الضيق؟ لا شيء، إذن ارضى أحسن. يقول: هل يجوز الدعاء للكافر بالهداية؟ بإجماع المسلمين يجوز الدعاء للكافر بالهداية، يجوز الدعاء للكافر بالهداية. وعليه يحمل قول إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي، يوم أن كان حيا، فلما تبين لإبراهيم أنه مات على الكفر تبرأ منه، كما قال الله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فيجوز الدعاء للكافر بالهداية والمغفرة، وأن الله يشرح صدره ويهدي للإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا في النهار بالقول والعمل، وداعيا ربه في الليل أن يهدي قومه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام حكى نبيا قال أدماه قومه وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الله له قال الله له: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحم. وقال له أيضا: فإنهم لا يعلمون. إذن هو أمره الله يدعو لهم بالمغفرة والهداية. يقول: أجلس حتى طلوع الفجر في المسجد واستغل هذا الوقت لقراءة القرآن والأذكار والاستماع لدرس، وأنا أطوف مشيا داخل المسجد، فهل في عملي هذا مخالف للحديث: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث؟ فهل المشي داخل المسجد مع الأذكار من المحدثات؟ الجواب: لا. المقصود ما لم يحدث أمره. ما لم يحدث أي ما لم ينتقض وضوءه، ما لم يحدث أي ما لم يحدث أمرا دنيويا، انشغلت بالتليفون فأنت أحدث خلص، لكن تقرأ قرآن، تمشي تذكر الله في المسجد، تراجع حفظك فأنت في ذكر الله عز وجل، تسمع الدرس فأنت في ذكر الله عز وجل. يقول عند استخدام البطاقة الائتمانية ترجع نسبة 5% منها من قيمة المشتريات، هل هذه العملية جائزة؟ نعم هذه العملية جائزة لا بأس بها، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني بعض الناس عندهم بطاقات ائتمانية، إذا اشتروا بها بعض المحلات يرجعون إليك 5% من قيمة المشتريات، لا بأس بذلك، هذا تخفيض مقدم لهؤلاء العملاء. يقول إذا كان الشخص نوى لغير الله ابتداء ثم تاب واستغفر ونوى لله فهل عمله صالح؟ الجواب نعم عمله صالح. يقول امرأة اشترت حوالي 300 غرام مصاغ ذهبي منذ حوالي 20 سنة، وبعدها وضعت هذا الذهب أمانة عند أختي لتحفظه لها، وقالت لها إذا توفاني الله فهذا الذهب يوضع للمسجد وإن بقيت على قيد الحياة فهو لي. الآن الأخت أعادت الذهب لأختها صاحبة الذهب، السؤال هل هذا الذهب الآن أصبح وقف للمسجد أم أنه لها الحق بالتصرف فيه لأنها ما زالت على قيد الحياة؟ إذا قالت المرأة أو الرجل إذا أنا مت فهذا الذهب في المسجد، هذا لا يسمى وقفا لأن هذا مقيد بشرط، فللرجل وللمرأة يتصرف في هذا الذهب في حال الحياة، هذا شيء. الشيء الثاني وإن لم يسأل عنه السائل أنا أسأل وأجاوب، فرضا أنها ماتت وما عندها إلا هذا الذهب، هل يجعل هذا الذهب في المسجد؟ الجواب لا، في حالة واحدة يجعل هذا الذهب في المسجد، أن يكون هذا الذهب بمقدار ثلث تركتها، أما إذا لم تترك إلا هذا الذهب فهذا حق ميراث وينصرف الثلث فقط إلى المسجد والباقي للورثة. تقول أيضا الظاهر أن هذا السؤال تبع للسؤال، هل هذا الذهب عليه زكاة وما الحكم بالنسبة للزكاة عن السنين الماضية؟ فهي لم تزكيه أبدا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب إذا كان أكثر من 85 جرام فهو مخزون، مال مكنوز تحت مسمى اللبس، ما في إنسان يلبس، ما في إنسانة تلبس طول عمرها كيلو ذهب ولا كيلوين. طيب ليش مشتري كيلوين ذهب، كيلو ذهب 500 جرام ذهب ليش؟ قطعا لأجل المخزون والاستيداع. فهذا فيه الذهب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الشافعية فيما إذا لم يستخدم أكثر الحول. طيب الآن هي لم تستخدمه، كان مكنوزا عند أختها، فعليها الزكاة، فعليها الزكاة. طيب كيف تستخرج؟ تقدر كم كان ذهب كل سنة تخرج الزكاة. يقول كيف، نعم يقول السائل هل حفر بئر ماء لمسجد من هذا المال أفضل أم يعطى ما قيمته للفقراء أو المحتاجين؟ لا شك أن حفر بئر للمسجد أفضل من إعطاء قيمة المال للفقراء والمحتاجين. يقول ما الحكم إن أرادت أن تعطي من هذا المال لأحد ورثتها من يهتم بها ورعاه دون البقية، مع العلم أنه ليس لديها زوج ولا أولاد ولديها إخوة أخوات؟ ليس لها أن تعطي أحد ورثتها أكثر من الآخرين لكونه مهتم بها، ولكن لها أن تهدي هدايا في حياتها لكونه مهتم بها. يقول السائل ماذا نفعل إذا اختلف أهل العلم في الفتوى؟ مثال على ذلك يرى شيخ الألباني رحمه الله أن غطاء الوجه بالنسبة للمرأة لا يلزمه، والمشايخ الآخرين يرون أنه يلزم المرأة أن تغطي وجهها، فنأخذ بقول من؟ نأخذ بقول الجماهير ونأخذ بقول عامة السلف، كانت المرأة لا تعرف كما قالت عائشة يخرجن لا يعرفن، كأنهن الغربان، وتقول عائشة كان إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا الخمر، والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار غطاء يوضع على الرأس فإذا ضربت على الجيب، الجيب هو هذا، كيف تضرب؟ هكذا، ما هو هكذا، هذا ما صار ضرب على الوجه، هذا صار ضرب على الرأس. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هكذا تنزل على الجيب. هذا هو القول الصحيح والله أعلم. يقول: هل يجوز بيع صك بمبلغ قيمته 4 ملايين مقابل مبلغ نقدي بقيمة 2 مليون، مع العلم أن الصك والأصل قرض يسدد بالتقسيط؟ الجواب: لا يجوز، هذا نوع من أنواع الربا. يقول: ما حكم خلع النقاب بوجود إخوان الزوج؟ لا، إذا قلنا أن إخوان الزوج ليسوا من المحارم، فأنت تغطين وجهك أمام غير المحارم، ومنهم إخوان الزوج. يقول السائل: ما المقصود بالتيمم عن باقي الجبيرة بعد الوضوء؟ هل هو التيمم الكامل؟ نعم، المقصود عند الحنابلة أنه يتيمم عن باقي الجبيرة التيمم الكامل. وهل تشترط الموالاة علما أن التيمم بعد الوضوء يسبب علقان التراب بالأعضاء المغسولة؟ لا، تشترط الموالاة بعد التجفيف، يجفف الإنسان أعضاءه بعد الوضوء ثم يتيمم، عند الحنابلة الذين يرون الجمع بين الوضوء وبين الجبيرة. أختم سؤالي بسؤال لطيف. يقول أحد السائلين: أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فما السبيل إلى ذلك؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أعظم أسبابه الاستقامة وحب السنة، فإن ذلك من أعظم أسباب الورود على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقصود كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فإن من أعظم أسباب ذلك الإيمان الصادق وحبه عليه الصلاة والسلام، وحب رؤيته عليه الصلاة والسلام، والقراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام، والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام، والاكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والملازمة للسنة. هذه 6 أسباب أو 7 أسباب حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته التي مات عليها، فإنه عليه الصلاة والسلام فإنه يراه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن يرزقنا رؤيته عليه الصلاة والسلام عيانا بيانا يوم لقاء الملك العلام. وصلي اللهم على نبينا محمد. نفتح المجال لكم، تفضل يا أمان. نعم، هل للأولياء مقامات أم أنهم في مقامة واحدة؟ لا شك أن الأولياء لهم مقامات. ما هي هذه المقامات؟ هي درجات. أعلى مقامات ودرجات الأنبياء أنهم يصلون إلى درجة المسارعين السابقين المحسنين، ثم يلي هؤلاء في درجة الولاية المقتصدون، ثم عامة المسلمين الذين لهم نوع ولاية، فهم محبوبون من الله من وجه، مبغضون من الله من وجه آخر. أما إذا كان المقصود هي المقامات التي يزعمها بعض غلاة المتصوفة أن الأولياء لهم تصرف في الكون، أو أن الله وكل إليهم بعض الأمور، فهذا من أبطل الباطل. فالله ليس بحاجة إلى ظهير ولا إلى وكيل، جل في علاه، هو الحي القيوم القائم بكل شيء ولا يقوم عنه شيء. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. نعم، تفضل. إذا كان الرجل يحمل فكرة الخوارج ولكن لا يصرح، فإن الأفضل أنك لا تجادله، ولكن تعطي له بعض الكتيبات وبعض المحاضرات التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة فيما هو مخالف فيه، لعل وعسى أن الله يهدي. أما مجادلة أهل البدع فليس من طريقة أهل السنة والجماعة. تفضل يا أحمد. هل ايش؟ لا شك أن أي بيت وأي دار وأي مكان تقرأ فيه سورة البقرة فإن الشياطين تطرد، سواء كانت القراءة من شخص حاضر أو المهم القراءة حتى لو كان مسجل. ما نقول نحتاج إلى نية، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالقراءة، ما علق الأمر بالنية. قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهنا أنت سجلت وشغلت، هذا عملك، ما في بأس. نعم تفضل. نعم، قول سبحان ربي العظيم وبحمد، سبحان ربي الأعلى وبحمد في الركوع والسجود، هل زيادة وبحمده وردت؟ الصواب أنها ثابتة، لكن أحيانا. نعم سبحانك الله وبحمد. تفضل. ليس للجمعة سنة قبلية، لكن الإنسان يصلي ما شاء وليس هناك وقت يوم الجمعة. تفضل، عندك سؤال عمي؟ طيب تفضل. إذا كان الرجل مريضا ولا يستطيع الوضوء يتيمم ويحضر الجمعة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.